إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في حديث ابن عمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث أصل عظيم في الملة، وهو يدل في أوضح دلالاته وأبينها على عالمية رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ويدل أيضا فيما يدل أو في أوضح دلالاته على أن الجهاد في الإسلام إنما شرع لأجل إقامة الملة، إقامة حق الله رب العالمين، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم في آيتين، إحداهما في البقرة والأخرى في الأنفال: في البقرة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب شرع الشرائع لأجل إقامة هذه الملة، أن يعبد الله وحده لا شريك له. فإذا لم يحصل هذا واتخذ الناس آلهة يعبدونها من دون الله، وجبت دعوتهم ووجب جهادهم وقتالهم على أهل الإيمان والتوحيد لتتحقق هذه الغاية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت، وقد قررنا أن الآمر له هو الله الذي أرسله، أن أقاتل الناس. والقتال إنما يأتي بطبيعة الحال إذا لم تفد وسيلة الدعوة والبيان والبلاغ، فإن هذا هو الأصل. ولذلك نفس الإمام البخاري في كتاب الجهاد هناك قال: باب دعوة النبي أو باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة وقتالهم على ذلك، الدعوة وبعد ذلك قتالهم، ويبدأ بالدعوة قبل القتال، هكذا قال. وهذا أصل في الإسلام أصبح معلوم، لذلك لما ضرب المجاهدون الأولون في الأرض ينشرون دين الله جل وعلا كانوا يدعون الناس إلى أمر الله وإلى دين الله وإلى توحيد الله، وإذا حصل ذلك كفوا عنهم القتال، لأن حصل المقصود الذي من أجله قاتلوا ومن أجله شرع القتال والجهاد في الإسلام. وإذا لم يحصل هذا بالبلاغ والبيان والدعوة يأتي هذا التوجيه: أمرت أن أقاتل الناس، مضموما إلى الآيتين السابقتين وهما قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والآية التي ذكرناها في الدرس السابق التي هي أو التي صدر بها البخاري الباب وجعل هذا الحديث تفسيرا عمليا من النبي، تفسيرا قوليا وعمليا من النبي عليه الصلاة والسلام لها، وهي الآية الخامسة في براءة بعد نبذ العهود وإنذار المشركين 4 أشهر ممن لهم عهود سابقة، ثم قال جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا أي من الشرك والكفر إلى الإيمان والتوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، بهذا يعصم الدم والمال. ولكن هنا بحث: هذا المعنى أو هذا الحديث روي عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بألفاظ متعددة، وجاء فيه عنه 4 أحاديث رواها عنه 3 من الصحابة، وفي كل حديث زيادة على الحديث الآخر، وبالتالي لا بد أن ينزل كل حديث على حالة تخصه. ونذكر لكم ألفاظ الحديث. طبعا البحث هذا الذي سأذكره الآن كله مستفاد من كلام للإمام الطبري رحمه الله، الإمام أبي جعفر، الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري الشيخ المفسر الإمام المشهور، في كتابه المشهور المسمى تهذيب الآثار، وتفصيل معاني ما روي عن رسول صلى الله عليه وسلم من الأخبار، هو كتاب عظيم، وإن كان طبعا الطبري لم يكمله، ألف جزء منه وطبع منه أيضا أجزاء محدودة، وهذا البحث من هذا الكتاب، وهو قام الطبري رحمه الله بجمع ألفاظ هذا الحديث ورتبها، وهي 4 ألفاظ يرويها 3 من الصحابة تنزل على 3 حالات كما سنفصله. فكل البحث الآن سأقرأه كله من مستفاد من الإمام الطبري رحمه الله. يقول الطبري فيما يقول، يقول روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ عدة يجمعها 4. اللفظ الأول وهو الحديث الأول حديث أبي هريرة، ولفظه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولم يزد عليها، اكتفى فقط بجعل الشهادة لله بالألوهية هي غاية كف القتال، فإذا فعلوا ذلك أي شهدوا أن لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم. وهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. اللفظ الثاني والحديث الثاني أيضا حديث أبي هريرة، وهو عند مسلم في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأضاف إليها الشهادة لمحمد يعني له صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة وأن محمد، فإذا فعلوا ذلك أي شهدوا أن لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. والحديث الثالث حديث ابن عمر الذي هذا معنا الآن، وفيه زيادة الصلاة والزكاة، ولفظه كما قرأنا وسمعنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأضاف ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أي 4 هذه شهدوا أن لا إله إلا الله، شهدوا أن محمد رسول الله، أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. اللفظ الرابع حديث أنس أيضا في البخاري في كتاب الصلاة، أمرت أن أقاتل، حديث أنس يقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلوا صلاتنا ويستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. هذه ألفاظ هذا الحديث فيما رواه الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الطبري وهذه الأحاديث 4 تدل على حالات 3 بحسب حال المخاطبين والمقاتلين. إذن الحالات هذه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأتباعه يعني المسلمون يواجهون أنواع من الخصوم، هناك وثنيون لا يقرون لله بالألوهية ويشركون معه، بل ربما لا يعترفون به سبحانه وتعالى إلها، بل حتى ربما يجحدونه جملة، وثنيون ملاحدة. هؤلاء لهم خطاب ولهم باب ولهم يعني جواب، وهناك ربما من يقر بالله في الجملة كأهل الكتاب مثلا، لكنهم يجادلون مجادلة عظيمة في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإما يعتبرونه كذابا كاليهود وكثير من النصارى، أو يعتبرون على أقل تقدير يعتبرونه رسول خاص بالعرب مثلا، يقول هذا نبي لا بس نعترف، لكنه نبي لا تلزمنا نبوته ولا تخاطبنا رسالة، هو نبي للعرب ولا علاقة به. المهم يعني في الجملة لا يعترفون له بالنبوة، فهؤلاء أيضا لهم خطاب ولهم باب ولهم جواب ولهم غاية في القتال غير الغاية التي مع الوثنيين. وهناك فريق ثالث أو طائفة ثالثة أو مخاطبين أو نوع ثالث من المخاطبين، وهو من أقر لله بالألوهية، شهد أن لا إله إلا الله، شهد أن محمد رسول الله، أي أسلم دخل في الإسلام، لأن الشهادتين هما الباب الذي يدخل منه الإنسان إلى الدين الإسلام، أن يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، فإذا فعل ذلك وشهد أن لا إله إلا الله رسول الله لا يكتفى منه بذلك، فهذا له خطاب آخر وله جواب آخر، فلا بد يضيف إلى هذا، إلى هاتين الشهادتين ما يصدقها ويحققها، وهو أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويستقبل قبلتنا ويأكل ذبيحتنا. فدلت هذه الأحاديث كلها على أنواع من المخاطبين وكل ينصب له القتال بحسبه. فالحديث الأول كما يقول الطبري وهو حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولم يضف إليها غيرها. هذا خطاب لمن؟ للطائفة الأولى، هم النوع الأول من المخاطبين، وهم من؟ وثنيون، ملاحدة، مشركون، عباد أصنام، عباد الأحجار، عباد هؤلاء لا يقرون لله بالوحدانية، أو ملاحدة لا يعترفون بالله أصلا. هؤلاء لا معنى أن تدعوهم أو تقاتلهم على صلاة أو صيام، وهم نقضوا الأصل الأول الأكبر هذا، فيكون القتال لهم وقبل ذلك دعوتهم على هذا الأصل، تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ويقاتلون عليها، إذ لا معنى أن يخاطبوا أو يقاتلوا على شيء آخر قبل تحقيق هذا الأصل الأكبر، وهو الشهادة لله سبحانه وتعالى بالألوهية وتوحيده في ذلك. فيكون هذا الحديث المقتصر على جعل غاية القتال هي الشهادة لله بالألوهية خطاب وجواب لمن لطائفة الوثنيين لا يقولون لله بالوحدانية، فيقاتلون على هذا الأصل حتى يقروا به، ثم ينتقل معهم إلى خطوة أخرى. والحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة أيضا الذي عند مسلم، الذي فيه قول صلى الله عليه وسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أضاف إليه النبوة، خطاب لمن أقر بالله جملة وبحقيته في العبادة جملة كأهل الكتاب أو بعض أهل الكتاب، ليس كلهم طبعا، أن فيهم يعني وثنيون وانحرفوا إلى أمور من الأوثان كثيرة، لكن بعض أهل الكتاب الذين جدالهم معنا خاص أو واضح أو متجذر في النبوة، في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يقر في الجملة بألوهية الله وإن كان قد يخطئ في الطريق إليها، وإن كان قد يخطئ لكن قد يقر بها جملة، فهذا يقاتل إضافة إلى هذا، يقاتل على ويخاطب على الاعتراف لمحمد صلى الله عليه وسلم بالشهادة باعتباره رسول رب العالمين إلى العالمين أجمعين، وهذا الخطاب لهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولا يكتفى منهم بذلك، حتى يشهدوا أن محمدا رسول الله إلى الخلق جميعا، لا رسول خاص بالعرب فضلا عن إنكار نبوته جملة. فهذا الحديث الثاني باللفظ الثاني خطاب للطائفة أو الفريق الثاني أو النوع الثاني من المخاطبين، وهو من يقر لله بالجملة بالتوحيد وإن كان ولكن ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ككثير من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. أما الحديث الثالث وكذلك الرابع من حديث ابن عمر الذي معنا هذا، وفي معناه حديث أنس، فإنه نجد أنه أضاف إلى الشهادتين أمور من أمور الفرائض، فقال كما عندنا في حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة لا يمكن أن تكون خطاب للوثنيين، إذ لا معنى لتقاتل على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهو منكر لوحدانية الله أصلا، أليس كذلك؟ أو كذلك إذا أنكر النبوة وجمل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما يخاطب بهذه الأمور قبل أن يحقق تلك الأصول. فدل هذا الحديث حديث ابن عمر هنا على أن هذا خطاب لنوع ثالث، وهو من شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، بمعنى دخل في الإسلام. إذا دخل في الإسلام لا يكتفى منه فقط بالشهادتين، حتى يقيم من الفرائض ما يحقق الشهادتين ويدل على صدقه في الإقرار بها. ولكن اشترط في الحديث الثالث مع هذا النوع في عصمة دمه وماله كف القتال عنه كف دعوته، إلى أن يضيف إلى الشهادتين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أو يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا ويأكل ذبيحتنا. فهذا إذا خرم هذه الأصول العملية من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كأنه خرم تلك الأصول الاعتقادية في حق المخاطبين بها من النوعين الأولين، فيقاتل على هذه كما يقاتل على تلك. ولذلك إذن كلمة الناس: أمرت أن أقاتل الناس، هذه كما يقولون من العام المخصوص، العام هي لفظ عام الناس، لكن مخصوصة، كل لفظ يدل على فئة من الناس مخصوصة تخاطب بنوع من الخطاب وتقاتل بنوع من القتال. ففي حديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، الناس هنا هم الوثنيون أو منكر الألوهية أو منكر وجود الله أو القادحون في ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. وكلمة الناس في حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الناس هنا مقصود بهم ناس مخصوصين، وهم من أقر لله بالجملة بالألوهية والربوبية وقدح أو خالف أو أنكر أو كذب بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم كبعض أهل الكتاب. وكلمة الناس في حديث ابن عمر وكذلك في حديث أنس إنما فيها أخرى مخصوصة، وهم من أقر بالشهادتين بمعنى دخل في الإسلام لكنه منع أو ترك أو رفض أو يعني لم يقيم الصلاة ولم يؤتي الزكاة، فهنا يقاتل على هذه الأصول العملية كما قتل قبله على تلك الأصول الاعتقادية. فكلمة الناس إذن من العام المخصوص بحسب لفظ الحديث، تنزل كل لفظة على فئة من الناس من أحوال المخاطبين الذين واجههم النبي عليه الصلاة والسلام وواجههم أصحابه والأمة بعدهم تواجههم. هناك وثنيون، هناك منكر للنبوة، هناك تاركو للفرائض، وكل حديث ينزل على حسبه وعلى منزلته. هذا الفقه مهم جدا، وهو الذي استخدمه الصديق رضي الله عنه في حروب الردة المشهورة. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب أكثره، وما بقي إلا يعني باقي الإسلام إلا أهل مكة والمدينة وبعض أطراف وأهل الطائف وبعض الأطراف هنا وهناك بني عبد القيس الثاني، وبقية العرب ارتدت، وكانت ردته متنوعة، منهم من ارتد باتباعه للمتنبئين الكذابين كمسيلمة وطليحة وأمثاله، ومنهم من ارتد إلى الأوثان والأصنام عاد إلى دين الجاهلية القديم، ومنهم من منع الزكاة كبعض القبائل العربية منعت الزكاة. والصديق قام فقاتل كل طائفة، قاتل الوثنيين الذين عادوا إلى الأصنام والأوثان لأنه عنده خطاب أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذون تركوا شهادة أن لا إله إلا الله وعادوا يشهدون للات والعزى وأوثانهم وأصنامهم. وقاتل الذين كفروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم واعترفوا بنبوة مسيلمة وغيره لأنهم نقضوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كانوا أقروا جملة بالله كانوا يصلون وكانوا يؤذن، مؤذن مسيلمة يؤذن ويقيم الصلاة لكن يقول في أذانه أشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن مسيلمة رسول الله. إذن يوصل التوحيد ما لا نقاش معه الآن في النبوة، تبعت وإلا في النبوة القتال معه، فيأتي في الحالة الثانية. وهناك فئة ثالثة وهم لا خلاف معهم في توحيد الله ولا خلاف معهم في نبوة رسول الله، وإنما منعوا الأصول العملية، منعوا الزكاة، فيأتي معهم النص الثالث حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ففي زمنه وقعت الردة بجميع يعني الأصناف الثلاثة، فاستخدم الصديق معهم حلا واحدا كلهم فقاتل الجميع على حد سواء وعاونوا معهم واحد بأن معه أصول هنا. وهذا الذي ربما خفي على بعض الصحابة حتى على بعض أكابرهم كعمر، كما تعرفون لما ارتدت العرب وقام الصديق رضي الله عنه لقتالهم وجهز لهم الجيوش جاءه عمر، والحديث معروف حديث أبي هريرة في الصحيحين لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وارتد من أو كفر من كفر من العرب، جاء عمر إلى أبي بكر وقال يا خليفة الرسول تألف الناس، يعني محتاج أن تريد قاتل هؤلاء جميعا تألف الناس. فقال على ماذا أتألفهم؟ على حديث مفترى أم على شعر مفتعل أو كما قال؟ فاحتج عمر فقال له كيف تقاتل الناس؟ شوف الآن كلمة الناس هي المشكلة هنا، عمر فهم على عمومها والصديق يريد له أن يبين أن هذا العموم من العموم المخصوص باعتبار ألفاظ الحديث المتنوعة. فكلمة الناس في كل لفظ تدل على فئة معينة من الناس لنا معها خلاف سواء في الألوهية أو في النبوة أو في ترك الفرائض التي تصدق التوحيد. فقال عمر لأبي كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا نقاش عمر لأبي بكر في فئة المانعين للزكاة، طبعا قتال الارتد للوثنية وقتال أتباع المتنبئين الكذابين واضح نقض أصول الاعتقادية في الدين، لكن الذي لم يكن واضحا عند عمر رضي الله عنه وذلك ناقش فيه أبا بكر هو قتال الذين منعوا الفرائض منعوا الزكاة. ولذلك احتج عمر على أبي بكر بالحديث الوارد في الحالة الأولى وأراد أن ينزله على الحالة الثالثة، فأتى باللفظة التي فيها أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أو أن يشهدوا أن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. فبين له الصديق أن هذه الفئة الثالثة لها لفظ ثالث شرع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الآن استخدمت الحديث الوارد في منكر التوحيد أو منكر النبوة الذي اقتصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الشهادة بأحد شقيها أو الشهادة بشقيها جميعا، فأورد له اللفظة الثالثة التي تنطبق على كلمة الناس في هذه الحالة هم مانع الزكاة، فقال له أولم يقل عليه الصلاة والسلام ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا هو يعني تفهيم الصديق، الصورة عنده واضحة، عنده أن القتال على ثلاث حالات والفاظ الحد تساعده، وخطأ عمر الذي وقع فيه فناقش أو الشبهة التي حصلت عنده أنه أراد أن يطبق أو ينزل الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم في شأن الوثنيين اللي اقتصر فيه على الشهادة أو الشهادتين، ينزله على الحالة الثالثة التي اشترط فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع الشهادتين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكان دور الصديق أن يفهمه أن هذه حالة ثالثة لها حديث منصوص عليه، وهو هذا الحديث باشتراط إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا يخاطبون خطاب الوثنيين أو خطاب منكري النبوة. فلما بين له الصديق الحال وانكشفت الشبهة، قال عمر فلما رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أنه هو الحق. وهذه قاعدة مهمة يستخدمها الصديقون في الاستدلال، والأئمة كالطبري وغيره يؤكدون هذا، وهو أن أي قضية كلية في الشريعة لا يجوز أن تستدل عليها بدليل جزئي. هذه ألف فيها ابن تيمية عليه رحمة الله رسالة كاملة. وأهل البدع أهل الغلط في الاستدلال، أي خاطئ في الاستدلال سواء في الأصول الاعتقادية أو حتى في الأمور الفقهية، تجدهم يقيم حكم شرعي يستدل بدليل وفي نفس المسألة أدلة أخرى، قد تكون هذه المسألة لها حالات ولا لا باعتبار أحوال المخاطبين، وفي كل حالة دليل أو نص، فلا يصح أن تعمم حالة من الحالات فتجعلها هي يعني الدائمة أو الكلية بنص واحد وتلغي بقية النصوص، هذا خطأ في الاستدلال، فيلزمك أن تجمع الدلائل كلها الواردة في في في في ذات المعنى. كهذا نقول هذا كمثل هذا الحديث حتى لا يشكل عليك، مثل تجد بعض الألفاظ يقتصر على شهادة أن لا إله إلا الله، بعضها يضيف إليها شهادة أن محمد رسول الله، بعضها يضيف إليها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة واستقبال القبلة، هذا ما هو مجرد يعني ألفاظ، كل لفظة تدل على حالة أو نوع من المخاطبين ينصب القتال، وقبل القتال الدعوة تنصب لأجل ذلك. يعني لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن ماذا قال له؟ قال فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة لا إله إلا الله، إذ لا معنى أن تقول لهم صلوا أو صوموا رمضان وهم لم يشهدوا بعد أن لا إله إلا الله ولم يشهدوا أن محمد رسول الله، لا معنى أن تخاطبهم بتلك الأمور العملية اللي هي تصديق لتلك الأمور لهذه الأمور الاعتقادية قبل أن يقروا بالشهادتين، فإذا شهدوا أن لا إله أخبرهم. هنا تنتقل للخطوة الثانية أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم، فإذا فعلوا ذلك أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أو قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وكلما يعني التزموا أمرا أصبح هذا الأمر من الدين، وكلما يعني فعلوا أمرا لزمهم الأمر الثاني، وهكذا حتى يكمل مسمى الدين. فالإخلال بالأصول العملية سيؤدي إلى الإخلال بالأصول الاعتقادية، ولذلك يعني قاتل الصديق رضي الله عنه جميع الفئات الثلاث مستخدما الألفاظ الحديث الثلاث منزلا كل لفظ على الحالة التي تناسبه، وهذا هو الفقه بعينه، وهذا هو الفهم بعينه الذي تميز به الصديق رضي الله عنه عن بقية الصحابة جميعا بما فيهم عمر على فضله وجلالته وعلمه وفقهه. أقرأ كلام الطبري يعني لجماله، يقول الطبري بعد أن ذكر الفاظ الحديث يقول أما الحديث الأول فقاله النبي صلى الله عليه وسلم في نوع من المخاطبين وهم أهل الأوثان الذين لا يقرون بالتوحيد، وهذا متسق يعني متناسب مع الترتيب في الدعوة كما دل عليه حديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة. وهكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعث بالدين جملة، بعث بالتوحيد لأنه في أمة وثنية ولا لا، فجاهدهم على هذا التوحيد. فلما استقر نزلت الفرائض تبعا شيئا فشيئا، وكلما نزلت فريضة كلما شكت في الدين جزءا لا يجوز بعد ذلك الإخلال بها ولا تركها. والحديث الثاني كلام الطبري أيضا، والحديث الثاني قاله عليه الصلاة والسلام في نوع آخر من المخاطبين، وهم بعض أهل الكتاب الذين ربما يقرون بتوحيد الله جملة، يعني جملة، يعني ليس ربما التوحيد التي تريده أنت جملة، ويجحدون نبوته عليه الصلاة والسلام ويخاصمون عليها عموما أو خصوصا. عموما يعني ينكرون نبوته جملة، يقول هذا ليس بنبي، يعتبرونه كذاب، يعتبرونه دجال إلى آخره. أو خصوصا يعني يعتبرون نبيا خاصا بالعرب مثلا، يقول لا تلزمون نبوته فيقاتلون على ذلك عموما أو خصوصا، بأن يعتبرونه مدع كذاب أو أن يقروا بنبوته جملة لكن يخصونها بالعرب لا تلزمهم ولا تلزم بقية البشر. أما الحديث الثالث وفي معناه الرابع، لأن الحديث الثالث والرابع حديث ابن عمر وأنس في معنى واحد، فقاله صلى الله عليه وسلم في حكم من دخل في الإسلام وأقر بالشهادتين لكن ترك شيئا من الفرائض الظاهرة والأحكام الشرعية السائرة كالصلاة الظاهرة، كالصلاة والزكاة واستقبال القبلة والنسيكة، النسيكة الذبيحة يعني، وما في معناها، فإن ترك شيئا من ذلك وأصر حتى يقاتل قتل وقتل ردة، أو ترك قتل وقاتل قتل وقتل ردة. نعم. وهذا ما احتج به الصديق وفهمه لعمر رضي الله عنهما، فإن عمر نزل الحديث الأول في الحالة الأولى على الحالة الثالثة، نزل الحديث الذي في شأن المخاطبين مع أهل الأوثان في الذين أقروا بالتوحيد والشهادتين، فبين له الصديق أن اللفظ الأول للحالة الأولى، وأما أهل الحالة الثالثة فهم لهم قيد آخر، وهو أن يضيفوا إلى الشهادتين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وبذلك يعصمون دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتضح إن شاء الله مقصود هذا الحديث. ولذلك البخاري هنا اختار الحديث الذي فيه، لأن الكتاب كتاب الإيمان، ونحن والبخاري يريد أن يقرر أن الإيمان له أصول اعتقادية كالتوحيد وإقرار بالنبوة، وله أصول عملية قول وعمل، القول الاعتقادات وفي عمل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ويريد أن يقرر، لأنه يريد يرد على المرجئة، يريد أن يقرر أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من الإيمان من الدين، وأن نقضها ردة وكفر، يقاتل عليها من تركها أو نقضها، كما قاتل الصديق مانعي الزكاة. لكن ترجم فإن تابوا وأقاموا الصلاة على شرط الآية وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وأورد حديث ابن عمر لأنه يتكلم عن الحالة الثالثة ليقرر أنه لا يكفي مجرد الاعتقاد، ولو كان اعتقاد صحيح، ولو شهد أن الله هو الإله الحق وأنه لا إله إلا هو، ولو شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، إذا لم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة أو أقامها وأتاها ثم تركها وارتد عنها، يعامل معاملة من نقض الأصول الاعتقادية، لأن نقض الأصول العملية نقض لأحد ركني تعريف الإيمان قول وعمل، وهذا هو الذي فعله الصحابة بقيادة الصديق في قتال مانعي الزكاة، وهو أبلغ رد نصي. عندك نص آية اشترطت لعصمة الدم والمال لمن أقر لمن دخل في الإسلام أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، نص الآية، ونص حديث ابن عمر الذي معنا الآن، والتطبيق العملي من أفضل رجل في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، والإجماع من الحجج الإسلامية القوية في قتال مانعي الزكاة، سواء بسواء كقتال المتنبئين الكذابين وقتال المرتدين للأصنام والأوثان، ومعاملتهم معاملة واحدة حتى في تخميس أموالهم وسبي نسائهم وذراريهم، إلا من تاب منهم وندم أرجعوا لهم بعد ذلك أموالهم وذراريهم ونساءهم. ولهذا أصل حتى في فعل النبي عليه الصلاة والسلام كتطبيق عملي في القصة المشهورة، لما القصة المشهورة في سبب نزول قوله تعالى في الحجرات، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين. قصة مشهورة خرجها الطبري وغيرهم من بأسانيد كثيرة جدا صحاح الحفاظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى بني المصطلق، قبيلة من العرب، بني المصطلق من بني الهون بن خزيمة، بني المصطلق معروفين قبيلة، بعث إليهم رجلا ليجبي زكاته كعادتك، كان سيرسل أفرادا إلى القبائل التي أسلمت وأقرت وخلاص يجمع الزكاة منهم، زكاة الغنم والإبل والبقر والأموال وامثاله، ويأتي بها إليه. فبعث لهم رجل اسمه الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط. فلما كان في بعض الطريق، وكان للوليد بن عقبة ثأر قديم في الجاهلية مع بن المصطلق، لما كان في بعض الطريق رجع وافترى وكذب وقال إن بني المصطلق منعوا زكاته، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وأراد أن يغزوهم. هذا موضوع الشاهد، ما قال أن عبدوا الأصنام ولا قال كذبوك، لكن قال منعوا صدقتهم، فجهز الجيش لغزوهم. هذا أصل عملي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن يعني بني المصطلق أرسلوا رسولا لهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنهم ما جاءهم مصدقه الذي يأتي كل سنة، وأن زكاتهم جهزوها وينتظرون. ولذلك نزلت الآية أن تصيبوا قوما بجهالة، أن هذا فاسق ما كذب وافترى، ولذلك هرب ونفاه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرجع إلى المدينة إلا في عهد قيل عثمان وقيل بعد ذلك. فالشاهد من هذه القصة ما هو؟ أن النبي جهز الجيش وعقد الراية لغزو بني المصطلق، ليه؟ منعوا صدقتهم، لولا أن حصل البيان بعد ذلك وأن هذا افتراء فقط من الوليد. ونزلت الآية تقول يا أيها الذين إذا جاء إن جاءكم فاسق بنبي فتبينوا. هذا هو الحكم الشرعي عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن منع الأصول العملية كنقض الأصول الاعتقادية، لأن الإيمان عندنا في شرعنا في ديننا في ما علمه نبينا قول وعمل، فإخلال بالعمل كالإخلال بالقول، وهذا ما فعله الصديق فعلا وتطبيقا في قتال مانع الزكاة، كقتال المتنبئين الكذابين وكقتال المرتدين إلى الأصنام والأوثان. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، حق الإسلام فسروا طبعا بأمور القصاص، القاتل يقتل، هذا من حقوق الإسلام، النفس بالنفس، الذي قال دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث، هذه حق الإسلام، لا يجوز إراقة دم امرئ مسلم وقتله إلا إذا وقع في إحدى هذه الأمور الثلاث، النفس بالنفس، القاتل عمدا، من قتل مسلما معصوما عمدا الحكم الشرعي يقتص منه إلا أن يعفو يعني أهل الذحل أهل الدم، النفس بالنفس، والتارك لدينه المرتد، وقد عرفنا تفصيلات هذا، المفارق للجماعة، والثالث من هو المرجوم، نعم الثيب الزاني، يعني الذي يزني وهو ثيب يرجع من الجنسين الذكر، يعني يقتل لكن بالرجم كما هو معلوم معروف، غير ذلك لا يحل دم المرء المسلم. فهذا القيد إلا بحق الإسلام، يعني لا يباح دم المرء المسلم إذا عصم بالتوحيد والإيمان وفعل الفرائض إلا بأن يفعل إحدى هذه الثلاث، وما سوى ذلك فدمه معصوم لا يجوز إراقته، وإراقته جريمة عظيمة عند الله وعند رسوله وعند المؤمن، وحسابهم على الله. كلمة وحسابهم على الله تدل على أن قد يظهر بعض الناس لك ما تريد، يشهد أن لا إله إلا الله وربما يقيم الصلاة لكنه في باطنه منافق مكذب، هذا عاد حسابه على الله، فأنت تعامل الناس، الشر يعامل الناس بما ظهر والتزم في ظاهر أمره وباطنه، أمره في ذلك إلى الله يحاسبه عليه سبحانه وتعالى. اقرأ ما بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله، وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. أيضا يقول الإمام رحمه الله: باب من قال أن الإيمان هو العمل، لقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم إلى آخره. فوائد هذه الترجمة: قال يعني العلماء هذه الترجمة أراد بها البخاري نقضا بمذهب المرجئة وإلزاما له، فيها نقض وفيها إلزام. أما النقض فواضح، لأن المرجئة جدالهم وخصومتهم هل العمل من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وما وراء ذلك يدخل في حقيقة الإيمان ومسمى، بحيث أن ترك العمل نقض للإيمان، أو أن الإيمان فقط هو الأصول الاعتقادية القلبية ولا علاقة للأصول العملية به إلا من جهة كونها ثمرة له أو نحو ذلك. هذا يعني طريقة المرجئة. ولذلك المرجئة كل عمل من الأعمال الصالحة الظاهرة تفعل بالجوارح يخرجونها أن تكون إيمانا، وعندهم الإيمان فقط محصور في الأمور التصديقية القلبية، وبعضهم ربما يزيد عليها شرط النطق بالشهادة. وعندهم شرط النطق بالشهادة ليس شرطا أصليا، وإنما شرطا فقط لإجراء الأحكام الدنيوية، حتى تعرف أنه مسلم وتجي على الأحكام الدنيوية فقط، وإلا لا يلزم ويكفي التصديق القلبي. وأئمة السلف رحمهم الله جابوا هذه البدعة الخطيرة، أن فيها تهوين شأن العمل الصالح، وفيها إحالة الإيمان الذي هو أصل الدين وأصل الملة إلى أمور تصديقية فقط ذهنية قلبية، وهذا طبعا فيه من الخطورة ونقض أمور الدين وعرى الإسلام ما فيه. وإذاك ناقشوهم وجادلوهم، والبخاري إنما وضع كتاب الإيمان في الصحيح كما قلنا في بدايته، أو أكثر تراجمه في كتاب الإيمان في الصحيح فيها نقض وردود على هذه الطائفة، وتجذير وتأصيل أن العمل الصالح جزء مسمى الإيمان، ركني في الإيمان كالأصول الاعتقادية. والباب السابق باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة حقق شيء من ذلك، وهنا الآن يريد أن يوضح زيادة ونص نصواق من قال إن الإيمان هو العمل. يعني كثير من الأئمة من الصحابة يفسرون الإيمان حتى في الحديث النبوي إذا سئل عن الإيمان يفسره بأمور عملية، فكيف أنت تقول العمل ليس من الإيمان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله. يعني النبي لما سئل أي العمل أفضل كان متبادل إلى الذهن أن يذكر يعني مثلا ذكر أول ما ذكر الإيمان، إيمان بالله على أنه عمل. هذا من أعظم النقض على المرجئة. فلذلك نقول في الترجمة من الفوائد فيها نقض على المرجئة، لأن الشارع أو النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمل إيمانا، وسمى الإيمان القلبي عملا. تارة يسمي الإيمان القلبي عملا كهذا الحديث، سئل أي العمل فكان الجواب إيمان، فكلمة إيمان بدل من أو جواب لسؤال أي العمل ولا لا، فهنا سمى الإيمان القلبي عملا. هذا خلاف كلام المرجئة، فإنهم عندهم الإيمان القلبي تصديق اعتقاد علم لا علاقة له بالعمل. وتارة يسمي العمل الظاهر إيمانا كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم هنا مش المقصود بها الصلاة إلى بيت المقدس، لأن نزلت في لما كان الصحابة يصلون 17 شهرا إلى بيت المقدس بعد الهجرة، ثم حولت القبلة إلى الكعبة، فقالوا يعني صلاتنا الماضية ما شأنها؟ فنزل قوله تعالى لما نزلت آية القبلة: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، وسمى الصلاة إيمانا. فتارة الشارع يسمي العمل إيمانا، وتارة يسمي الإيمان القلبي عملا. هذا من أعظم وأبلغ الرد على المرجئة، فرقوا بين هذين المتماثلين، فرقوا بين الإيمان القلبي وسموه تصديقا أو إقرارا أو علما أو نحو ذلك، وبين العمل الظاهر من إقام الصلاة وما بعدها أو وما وراءها. والشارع ينقض عليهم ذلك، لأنه تارة سمى العمل إيمانا وتارة سمى الإيمان القلبي عملا. هذا النقض. أما الإلزام من الآيات، لأن أورد البخاري الآيات وهي كثيرة جدا، كثيرا ما يرتب الله سبحانه وتعالى دخول الجنة على العمل ولا لا، جزاء بما كنتم، تلك الجنة التي أورثتموها، هنا موجود بما كنتم تعملون، فيجعل ترتب دخول حصول الثواب ودخول الجنة على العمل. أين الإلزام؟ قالوا دخول الجنة بالعمل، على نص الآية تلك الجنة الأولى بما كنتم، نص واضح ما يبغى. فرتب دخول الجنة على العمل، فلو كان العمل ليس إيمانا على كلام المرجعة لكان دخول الجنة بغير إيمان، وهذا من يقوله؟ إذا التزموا ذلك فقالوا ممكن تدخل الجنة بدون إيمان، هذا يعني ما بقي دين خلاص. فإما أن يلتزم هذا اللازم الخطير أو ينقض أصله أن العمل ليس إيمانا فيعتبر العمل إيمانا. أعيد مرة ثانية، هكذا الإلزام، لأن هذا الجملة هذه من كتاب الإيمان الكبير لابن تيمية، يعني اكتبوها كذلك. قال دخول الجنة بالعمل على نص الآية، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم، با هنا سببية بسبب العمل، فجعل العمل هو الوسيلة أو السبيل دخول الجنة، رتب دخول الجنة عليه. دخول الجنة بالعمل لقوله تعالى تلك الجنة بما كنتم تعملون، فلو كان العمل ليس إيمانا على كلام المرجع لكان دخول الجنة بلا إيمان، هذا لازم خطير. فإما يلتزم أن الجنة تدخل بدون إيمان، ولا يلتزم هذا مسلم يعرف الإسلام، إن لو التزمه شيء خطير أن يعتقد أن نحن ندخل الجنة بلا إيمان، أو ينقض أصله فيقر بأن الإيمان عمل إيمانا لأنه رتب عليه دخول الجنة، ولا محيد لهم عن هذا الإلزام. قال الشيخ ابن تيمية وهذا من أبلغ الإلزامات لهم، واستخدمه الإمام أحمد في بعض أجوبته ألزمهم بذلك، وهذا البخاري الآن رحمه الله أيضا يستخدم ذلك، لأنه قال باب من قال إن الإيمان هو العمل، يعني يستخدم كلمة العمل في موارد استخدام كلمة الإيمان. فإذا قلت العمل ليس إيمان كيف تجيب على هذه الإلزامات وعلى هذه الآيات وعلى هذه الأدلة؟ يسأل النبي قال له أي العمل أفضل فيقول إيمان، فيكون هذا لو كان العمل ليس إيمان لكان جوابه عليه الصلاة والسلام ليس في محله، يسأل عن شيء ويجيب عن شيء آخر. على قول قال سألته عن أبي فقال خالي شعيب، أقول من أبوه تقول لي خالي شعيب؟ يكون هذا المعنى، لكن جوابه يحقق مقصود السؤال، إذ لا فرق عنده بين الإيمان والعمل، لأن العمل عنده من الإيمان. إذا قال إيمان بالله ثم أتى بأعمال ظاهرة من الجهاد والحج المبرور، وهناك في الآية ما كان يضيع إيمانكم فسمى الصلاة عملا، هذا نقل وذاك إلزام احفظوهما. باب إذن طيب. أيضا من فوائد الترجمة أيضا أن بعض السلف فسر قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين كما أوردها البخاري هنا، وقال عدة من أهل العلم، يعني جماعة من أهل العلم من السلف، وهو أنس، روي عن أنس بن مالك هذا التفسير، وروي عن ابن عباس وعن مجاهد وعن عطاء وغيرهما من أئمة من الصحابة والتابعين، فسروا قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين، يقسم الله جل وعلا بنفسه ليسألن الخلق أجمعين يوم القيامة عن ماذا يسألهم؟ عما كانوا يعملون، فسروها يعملون يعني عن قولي لا عن أصل التوحيد، فجعلوا أصل التوحيد تفسيرا لجملة يعملون. كيف هذا؟ نقول كيف تفسير بعض علماء السلف كأنس وابن عباس ومجاهد وعطاء وغيرهما أيضا روي عن الحسن وغيره في قوله تعالى عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله كما نقل عنه البخاري هنا، إيش وجه دخول الآن في الترجمة؟ يقول لأن قولها عمل، لما يقول لا أشهد أن لا إله إلا الله القول نفسه عمل ومقتضاها عمل، شهادة لا إله إلا الله لها مقتضى كما عرفنا قبل يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة لتصدق التوحيد، وعدم الإيتاء باللازم نقض للملزوم، هذه قاعدة، عدم الإتيان باللازم نقض للملزوم. فإذا شهدت لا إله إلا الله ورفضت الصلاة له ورفضت عبادته ورفضت هذا تعتبر شهادتك هذه في حكم لاغية، إذ لا معنى لها، إذ لا معنى لها. إذن قولها عمل ومقتضاها عمل، واعتقادها القلب أيضا عمل القلب، وإذا أدخلها النبي بقوله لما سئل عن العمل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله. فلا إله إلا الله قولا، فلا تقال لغير الله، لا يقال هذا اللفظ لا إله إلا الله إلا لله، لا يجوز هذا الحصر في الألوهية لغير الله سبحانه وتعالى. اعتقادا، فلا يجوز أن يعتقد ألوهية غير الله سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله أيضا عملا وتطبيقا، فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى بما شرعه من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومفردات الشريعة الأخرى. وهذا معنى قولهم عما كانوا يعملون عن لا إله إلا الله، يعني عن قولها واعتقادها وعملها. هذا كلمة يعملون حتى جئت بصيغة الفعل اللي يدل على التنامي والزيادة والاستمرار، ليس فقط كلمة قال وانتهى الموضوع أو تصديق قلبي وانتهى الأمر. أين يعملون؟ فجذرت الآية، جذرت على تفسير السلف، جذرت العمل في تحقيق التوحيد، في تحقيق لا إله إلا الله. وإذا كان الإشكال الذي استشكله النووي ونقله الحافظ هنا حقيقة استشكال لا وجه له. النووي يستشكل كيف يفسرون عما كانوا يعملون بلا إله إلا الله ويعملون غير لا إله إلا الله؟ هذا استشكال لا يرد على من فهم يعني مذهب السلف في باب الإيمان جملة. فعندهم السلف كالنصوص الشرعية ربما تحدثت عن العمل باسم الإيمان كقوله ما كان يضيع إيمانكم أي صلاتكم، هيقول لي تفسيرها بالصلاة هنا ليس له. كيف الصلاة هي؟ نعم، لأن الصلاة إيمان. وهنا لما فسروا يعملون بلا إله إلا الله، لأن عندهم لا إله إلا قول وعمل، ليس فقط مجرد اعتقاد نفسي أو مجرد كلمة عابرة تقال على اللسان، قول وعمل. فاستشكال النووي بأن التفسير غير مطابق للفظ الآية استشكال لا وجه له، لأنه حقيقة يعني لأنه يعني ربما يعني غير يعني مدرك أو نحو ذلك لعمق تفسير الصحابة للآية بفهمهم الشمولي للدين والإيمان، أنه اعتقادات وألفاظ وأقوال وكذلك أعمال، التي فسروها بالخطوة الأخيرة أو بالغاية الأخيرة التي لا يمكن أن تقع قبل أن يقع ما هو قبلها من باب أولى. عما كانوا يعملون، العمل هو ثمرة أو نهاية أو غاية الاعتقادات والتصديقات وكل. إذا اعتقدت ألوهية الله وشهدتنا ماذا وراء ذلك، ما ثمرته ما غاية العمل. فإذا فسرت عما كانوا يعملون بلا إله إلا الله فسرتها بالغاية الأخرى بالنهاية التي لا يمكن أن يكون العمل الصالح واردا قبل أن يكون الاعتقاد القلبي طبعا حاصلا والشهادة، ليس كذلك؟ لا يمكن لشخص أن يصلي ويعبد الله وهو لم يقر بألوهيته، لا يمكن لشخص أن يتبع أن يسمى وهو لم يقر بنبوته. فإذا فسرت شهادة أن محمد رسول الله قلت هي اتباعه، هذا التفسير صحيح، أي فسرتها بالمرحلة الأخيرة التي لا يمكن أن تقع قبل أن يقع الإقرار القلبي والشهادة الثانية قبلها من باب أولى. وقد يذكر الشيء أو يغفل ذكر الشيء للعلم به. فلما قال عما كانوا يعملون عن لا إله، لا يقصدون القول فقط، يقصدون العمل كما نصت عليه الآية. أما القول والتصديق فهو الباعث على العمل والمنشئ له، فلا يمكن يقع عمل قبل وقوع هذه المقدمات. لكن لا تفصل، هذا هو مذهب المرجئة، العمل عن تصديقه وعن إقراره، لأنها جملة واحدة في فهم الصحابة، لكن يفسرون الآية بنوع واحد أو بغاية أو بالثمرة أو بالنهاية على أن ما قبلها ومقدماتها معلومة من باب أولى. واستشكال النووي حقيقة لا وجه له. ولذلك حقيقة يعني الشارح الطحاوية تكلم على هذه المسألة ونقل جواب النووي واعتراضي على هذا التفسير وأجاب عنه بنحو ما ذكرته لكم إذا أردتم أن تراجعوا. وقال عدة من أهل العلم في قوله وربك لسميع عما كانوا، عن قول لا إله إلا الله، فدل على أن العمل من من من من من من من سميها شروط أو سميها من أركان التوحيد، من أصوله، من أركان الإيمان. أفضل كلمة أركان أفضل من كلمة الشروط، لأن في فلسفة عند الأصوليين أن الشرط خارج عن حقيقة الماهية. شروط الصلاة ليست هي الصلاة، فإذا قلت شروط التوحيد أو شروط لا إله إلا الله جعلتها غير التوحيد. نحن نريد أن شروط التوحيد هي التوحيد، فاستخدم كلمة الركن أفضل، يعني أركان هذه الكلمة مقتضياتها حقيقتها ماذا يحققها؟ العمل كما في التفسير هذا من السلف جزء من تحقيق أو ركن في معنى كلمة التوحيد، الذي يعبرون عنه في كتب التوحيد وشروحاته بالانقياد، لأن الانقياد هو الثمرة، الانقياد لله ولرسوله، عبادة الله سبحانه وتعالى هي النهاية لشرط القبول وشرط المحبة والإخلاص ونحوها من هذه الأمور التي هي من مقتضيات أو من حقيقة التوحيد وكلمته لا إله إلا الله. وقال يعني الله سبحانه وتعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، أيضا يؤكد البخاري لمثل هذا، هذا اسم الإشارة على ماذا يعود؟ على ما ذكر في السياق في سورة الصافات من نعيم الجنة، نعيم الجنة الذي وصفه الله سبحانه وتعالى كأنهن بيض مكنون الآيات، ثم قال لمثل هذا، أي لمثل هذه المراتب العالية والنعيم المقيم، فليعمل العامل. وأنت تقول العمل يا مرجي ليس إيمانا، والله يقول لمثل هذا، العمل هو الطريق إلى هذا، فلا بد أن يكون العمل إيمان، ولا يلزمك اللازم السابق أن تجعل دخول الجنة بدون إيمان، أو تنقل أصلك أن العمل ليس إيمانا فتلتزم أن العمل جزء من الإيمان، لأن الله يقول لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم أورد الحديث قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل، هذان شيخان من شيوخ البخاري. موسى بن إسماعيل هو المنقري بكسر الميم التبوذكي، عرفنا به في درس سابق ولكن لن نكرر الكلام فيه. أما أحمد بن يونس فهو أحمد ابن عبد الله بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس، وكثيرا من الرواة ينسبون إلى أجدادهم، كثير يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير، أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد ابن حنبل، كثير هذا. فأحمد ابن عبد الله ابن يونس ابن عبد الله بن قيس اليربوعي التميمي من أنفسهم، ليس مولا، أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس اليربوعي أبو عبد الله الكوفي من علماء ومحدثي الكوفة. هذا الرجل تارة يروي عنه البخاري مباشرة فيكون من شيوخه كهذا الحديث حدثنا أحمد بن يونس، وتارة يروي عنه بواسطة فيكون شيخ شيخه، روى عنه بواسطة في نحو 7 أحاديث الصحيح. والواسطة التي ربما يدخلها البخاري بينه وبين أحمد بن يونس رجل اسمه يوسف ابن موسى الراشدي الكوفي أيضا، فيوسف ابن موسى الراشدي قد يكون واسطة بين البخاري وبين أحمد بن يونس. أحمد بن يونس شيخ قديم للبخاري من قدماء شيوخ البخاري، وسمع عنه عددا من الأحاديث مباشرة، وسمع أحاديث عنه ليست بطريقة المباشرة وإنما بواسطة رجل آخر، وهو كما قلت لكم يوسف بن موسى الراشدي الكوفي. هي 7 أحاديث روى عنها بواسطة، 7 في الصحيح والباقي كله مباشرة. لم يروي أحد من أصحاب الكتب الستة عن أحمد بن يونس مباشرة إلا البخاري ومسلم وأبو داود، أما البقية فلم يدركوه، الترمذي والنسائي وابن ماجه لم يدركوه فروى عنه بواسطة، أما البخاري ومسلم فأدركوه وروى عنه مباشرة. وصفه الإمام أحمد بقوله شيخ الإسلام، كلمة شيخ الإسلام من أجل درجات التوثيق، إذا وصف أحد الأئمة راويا أو عالما شيخ الإسلام هذا من الدرجات العالية في التوثيق. فأحمد بن محمد رحمه الله الإمام يصف أحمد بن يونس بهذا الوصف، يقول شيخ الإسلام. قال أبو حاتم الرازي كان ثقة متقنا، آخر من روى عن الثوري، أبو حاتم بعد أن وثقه هذا التوثيق العالي فقال ثقة متقنا، قال هذه الفائدة ويقال آخر من روى عن الثوري، يعني آخر شخص ممن لقي الثورية سفيان الإمام وروى عنه وتأخرت وفاته هو أحمد بن يونس، يعني آخر شخص توفي، لما توفي انخرمت طبقة الرواة عن سفيان لتلاميذه مباشرة. هذا النص من أبي حاتم نقضه الذهبي رحمه الله في ترجمة أحمد بن يونس في الكاشف، نقضه كيف قال؟ ليس كما قال أبو حاتم، بل آخر من تأخرت وفاته ممن روى عن سفيان الثوري علي بن الجعد، فإنه عاش بعد أحمد بن يونس 2 كاملتين. يعني شيء عجيب التدقيق عندهم. أبو حاتم قال أن آخر من روى عن الثوري وفاة أحمد بن يونس هذا اليربوعي، استدرك عليه الذهبي أن هناك راوي آخر عن الثوري تأخرت وفاته عن أحمد وهو علي بن الجعد، تأخرت 2 كاملتين وبوفاة علي بن الجعد انخرمت الطبقة التي يعني لقيت سفيان الثوري وروت عنه. توفي أحمد بن يونس 227. قالا يعني الشخصين أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل التبوذكي، قالا حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، هذا مر معنا في الدرس السابق أظن أو الذي قبله، إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني القرشي، مرت ترجماته في الدرس السابق أو الذي قبله. قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الإمام المشهور محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر عن سعيد بن المسيب، هذا أول حديث في الصحيح يرد فيه هذا التابعي الجليل سعيد بن المسيب، أول حديث يرد معنا فيه سعيد، ذلك نترجم له ببعض الفوائد فنقول وبالله التوفيق. سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي، بنو مخزوم قبيلة في قريش، هم قبيلة خالد بن الوليد، قبيلة مشهورة، منهم سعيد هذا التابع المشهور، سعيد بن المسيب بن حزن بفتح الحاء والزاء المخزومي، جده حزن صحابي، وهو الذي جاءت له القصة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فأسلم، قال ما اسمه؟ قال اسمي حزن، قال بل أنت سهل، حزن اسمك سهل، قال لا أغير اسما سمتنيه أمي، خلي أمك الرسول يقول لك عليه الصلاة والسلام سميك زهد من أمي، قال لا أغير، لا هذا اسم أمي سمتني ولا أغير. قال سعيد الراوي هذا التابعي، قال فما زالت تعرف فينا الحزونة في عائلتنا، لو غيرنا هذا الاسم كان ربما فينا رقة أكثر ولطافة، يسميه سهل ويريد الحزونة وهي الصعوبة والشدة والغلظة، أمر حزن أو حزن اختلاف الضبط، الأمر الشديد الصعب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الأسماء التي تفيد هذه المعاني، كان من سنته إذا سمع اسما يفيد معنى الغلظة أو القسوة يغيره، حزن قد يسميك سهل، قال لا اسم أمي احتفظ به، فترك هو شأنه. قال سعيد فما زاد تعرف من الحزون صحابي، أبوه المسيب بن حزن المخزومي صحابي جليل بدري، أبوه والده المسيب بن حزن المخزومي وهو راوي الحديث المشهور في وفاة أبي طالب، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند رأسه وقال يا عم قل لا إله إلا الله الكريم، هو راوي المسيب بن حزن المخزومي والد سعيد، وهو أحد النفر الذين بقوا في الدار، حصروا في الدار مع أمير المؤمنين الشهيد عثمان رضي الله عنه في القصة المشهورة، لأن عثمان ما بقي معه في الدار بعد الفتنة المشهورة إلا أربعة رجال، أحدهم المسيب بن حزن، وهو الذي غسله، وهو الذي كفنه، وهو الذي حمله على ظهر باب مخلوع من داره، ما حتى نعش ما مكنوا من أمير المؤمنين، خلع بابا من أبواب داره وحمله عليه هو أربعة رجال، ودفنه ليلا في طرف البقيع، المسيب بن حزن المخزومي والد التابعي سعيد. سعيد هو سيد التابعين، سيدهم، قال الإمام أحمد سيد التابعين سعيد بن المسيب، وعلمه وفضله يعني بمكان عظيم، لكن نذكر فوائد مهمة في الرواية عندنا بالنسبة لسعيد. نعم، أعلم الناس بحديث أبي هريرة سعيد المسيب، وهو زوج ابنته أيضا، زوج ابنة أبي هريرة سعيد، وهو أعلم الناس بحديث أبي هريرة، وتفيد في الترجيح، اختلف الرواة عن أبي هريرة دائما، وكان سعيد أحد الرواة يرجحون رواية سعيد باعتباره ألصق الناس به وأعلم الناس بحديثه، ولجلالته طبعا وثقته ودرجته العالية في الرواية والأمانة والديانة. روى عن جمع من الصحابة أدرك يعني إدراكا بينا بعض كبار الصحابة كأبي بن خلف، كأبي بن شو اسمه الصحابي، أبي بن كعب، ابن كعب، أبي بن خلف ذاك كافر، كأبي بن كعب وبلال وأبي ذر الغفاري وأبي الدرداء وعتاب بن ياسين وطبعا أبو هريرة وغيرهم، وأدرك عمر ابن الخطاب إدراكا بينا، ولذلك صحح الإمام أحمد سماع سعيد لعمر. ليه؟ لأن سعيد بن المسيب ولد بعد مضي سنتين من خلافة من خلافة عمر رضي الله عنه، بعد أن تولى عمر الخلافة بسنتين ولد من؟ سعيد. والفاروق عمر امتدت خلافته عشر سنوات، فيكون سن سعيد عند وفاة عمر ثمان سنوات، وابنه ثمان سنوات مدرك، ولقى سيأتي معنا في كتاب العلم باب سماع الصغير حتى أقل من ثمان سنوات، ربما خمس سنوات وست سنوات يدرك ويسمع ويحفظ ويفهم. وقد روى سعيد إحدى خطب عمر التي خطب على المنبر، كان يشهد الصلاة، ابن ثمان وابن سبع مميز ومدرك، خاصة في عهودهم كان الصبي، مو مثل الصبيان هنا يصير 17 سنة ما يفهم شيء، لا يعني من سبعة وثمانية خلاص يعني أموره ما شاء الله واضحة ومعروف، يسمع ويفهم ويدرك. لكن الإمام أحمد اعتبر سماع سعيد من لحديث عمر سماع صحيح ومتصل، ثمان سنوات إدراك بين. وقد صحه سماع من هو أصغر من ذلك، خاصة إذا كان في المعية وذكاء وحفظ مثل سعيد ابن المسيب رحمه الله، فإدراكه لعمر إدراكه بين. أما رواية عن الصديق فمرسلة قطعا، لأنه ولد بعد وفاته بسنتين كاملتين، فرواية عن الصديق مرسلة. أما عن عمر ومن بعده فهي من على الاتصال، وهذه نادرة في التابعين. إذا يندر في التابعين يدرك جل الصحابة، يندر هم أفراد قليلين مثل سعيد ما فاته إلا الصديق فقط، ومثل قيس بن أبي حازم هو الوحيد الذي روى عن العشر المبشرين بالجنة جميعا، الوحيد في التابعين قيس بن أبي حازم، لأنه مخضرم كبير وأدرك الصديق وأدرك، لم يروي أحد عن العشرة كلهم سواه. أما الباقين ففاتهم، إما فاته أبو بكر أو فاته عمر أو فاته كذا، سعيد ما فاته إلا الصديق، لأنه ولد بعد وفاته بسنتين، فيكون أدرك عمر وطبعا بقية الصحابة، إلا من مات قبل ذلك فذاك له شأن آخر. طيب إن صح على ما أحمد سمعه من عمر إن توفي، أصح المرسلات سعيد من أصح المرسلات عند الأئمة، حتى أن الشافعي والإمام أحمد احتجوا بمرسلات سعيد، يعني إذا أرسل سعيد عن سعيد وسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي يحملونه على الاتصال، كأنه حديث مروي يحتجون به في الأحكام، هذا الشافعي وأحمد، باعتبار سعيد لا يرسل إلا عن ثقة هو أدرك جل الصحابة وهو لا يتساهل في الرواية، وتقريب هذه المنزلة ما أعطيت إلا لسعيد من أئمة الحديث، لا يقولون أي المرسل يعتبر عندهم منقطع، المرسل من قبل الضعيف، إذا التابعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون ذكر الصحابي هذا انقطاع، التابعي ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وعدم ذكر الصحابي انقطاع، إلا سعيد فقبلوا المرسلات واحتجوا بها في الأحكام، وكثيرا في كتاب الأم الشامي يحتج بمرسلات سعيد، وكذلك الإمام أحمد أيضا إذا لم يجد الحديث المرفوع يحتج بمرسلات سعيد رضي الله عنه ورحمه الله. توفي سعيد سنة 93 من الهجرة في القرن الأول. عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل. كثيرا ما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال، أي العمل أفضل، أي الإسلام خير، وأمثال ذلك، أي المسلمين أفضل، أي، فكان يجيب، تختلف أجوبته من حديث إلى، ربما يجيب السائل بشيء ويجيب السائل آخر بشيء آخر. قال العلماء أجوبته عليه الصلاة والسلام إنما كان يراعي فيها حال السائل، فما كان يكرر كلامه وإنما ينظر حال السائل، فربما يجيب بشيء من الأعمال الظاهرة، ربما يجيب شيء من الأعمال الباطنة، ربما يجمع شيئا من هذا وهذا، فإذا جمعت هذه الأحاديث بمختلف الأسئلة يخرج عندك يعني خصال كثيرة من خصال الدين، من خصال الإيمان، من خصال الإسلام، كلها تحقق يعني مقصود السؤال، وهي السؤال عن أفاضل الأعمال وأحاسنها ليفعل المسلم منها ما يمكن له أن يفعله ليحصل أكبر قدر ممكن من الفضائل الدينية الإيمانية. فهنا يسأل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. خلاص. نقف عند هذه النقطة ونكمل شرح الحديث في الدرس القادم إن شاء الله مع الباب الذي بعده. نسأل الله لنا الهداية والتوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.